قال اخرج منها ملؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. قالون واندرج معه من اندرج لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. قال اخرج منها ملؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. الأزرق بإشباع الصلة. قال اخرج منها ملؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. أبو عمرو بالإدغام ولم يندرج معه أحد. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. الأصفهاني بتسهيل الهمز الثانية من لأملأن وقصر الصلة. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. الأصفهاني بتوسط الصلة وتسهيل الهمز الثانية من لأملأن. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. قالون بصلة ميم الجمع وقصر الصلة واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. قالون على الوجه السابق بتوسط الصلة. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. قالون بسكون من الجمع والغنة واندرج معه من اندرج. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ابن الأخرم بالسكت والغنة. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. أبو عمرو بالإدغام والغنة واندرج معه يعقوب قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. الأصبهاني بالغنة وقصر الصلة قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. الأصبهاني على الوجه السابق بتوسط الصلة دليل تسهيل لأملأن، وعنه سهل اطمأن وكأن أخرى فأنت فأمن لأملأن. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. قالون بقصر الصلة والغنة لأملأن جهنم منكم أجمعين. قالون على الوجه السابق بتوسط الصلة قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ابن الأخرم بالغنة والسكت على المفصول قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ابن ذكوان بالسكت على الموصول والمفصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس وما غن سوى نجل أخرم على غير موصول، أي تمتنع الغنى لابن الأخرم على السكت على الموصول.